له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا لا تطعه